يعني أكثر ما يؤلمني في الكويت اللي هو الإشاعات وسوء الظن بالناس، خاصة لما طلعوا لنا الحين بدعي جديدة اللي هي هذه شخصية عامة، قلت الناس تحبكم وتثق فيكم وترى أنكم أنتوا أهل الله زين، وبعد على سياسة وسخة، قلت يا الله يا الله ما تنجح يعني بتجرد. أنت قلت لي في البداية شنو قلت؟ كل صراحة إيه بتجرد، أنت مسلفي صح؟ احنا ضد اللي قاعد يصير هذا، ما نقبله، سامحني في هالكلمة، احنا ما عندنا شيء اسمه رجال دين. الله يحفظك. كيف حالك دكتور؟ خير الحمد لله. طيب ان شاء الله. شلونكم؟ الله يسلمك. احنا يعني جايبينك في وقت حرج وقبل لا ما في وقت حرج، ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله تعالى. الله يحييكم ويحفظكم. الله يسلمك. ترى احنا داير التصوير يعني ليه احنا على طول احنا شغالين. اي شغالين. اي مرحبا حياكم. انا قلت عساك يقول لك تمر الحين. لا انا قلت كان قلت عقب الصلاه، بس يلا كل واحد بعد تو الناس تو الناس في 10 دقائق. شنو ان شاء الله من بعد المغرب نكمل. بس هل يعني هل يجوز الجمع في غير سفر ولا مطار؟ لا. ما يجوز؟ لا، مو في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا سفر. اول شيء اكثر اهل العلم على ان هذا الحديث منسوخ بحديث المواقيت. اللي قال مو منسوخ قالوا هذا يصير عند الضرورات او يعني الحاجات الضروريه او قريب من الضروره يعني حاجه، لان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال ماذا اراد؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فاللي قال مو منسوخ قال هذا في حال وقوع الحرج يجوز. يعني انا اعرف طبيب مثلا حدثني قال انا وقفت بعمليه 15 ساعه كان حادث ترجع وتخيط وما ادري شلون تنظيفه، يقول 15 ساعة. ففي ظروف معينة، واحد مثلا خلينا نقول صار له يومين ما نام ويبي ينام الظهر مثلا، ويدري لا نام ما راح يقعد الا المغرب، يعني صارت العصر رايحة فنقول له اجمع مثلا. لكن هذه ما تصير له يمكن بالعمر مرة، تصير كل 15 سنة مرة، يعني ظروف طارية هذه نعم ممكن. اما مثل هذا بس الاعلام مو طالع. لا ابدا طيب سهله ان شاء الله تعالى. عندي سؤال دام ان انت ويانا نكسبك يعني شرعيا. الله يحفظك. الحمد لله على السلامه وحج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. في القران الحج اشهر معلومات. ايه؟ اشهر، هل يجوز نحج في هذه الاشهر الحرم؟ طبعا يجوز عقد الاحرام في هذه الاشهر. يعني شلون الان الاشهر الحرم هي شوال القعده أو ذي الحجة أو جزء من ذي الحجة على خلاف. لكن لو واحد مثلا خلنا نقول الحين احنا بمحرم قال لبيك اللهم حجا، قلنا لا ما يصير، لا تعقد الحج إلا في أشهر الحرم. في رمضان واحد قال لبيك اللهم حجا، نقول لا ما تصير، لازم يدش الشوال يعقد نية الحج. التلفظ حتى فيها يدخل في الحج. يدخل في الحج، هي نية الحج. لو من الحين ناوي بحج السنة الجاية ماكو مشكلة، لكن انك تبدأ بالحج زين. يعني مثل واحد مثلا بيروح مبكر، احنا الحين في ناس يروحون الحج مثلا 5 ذي الحجه، في ناس يروحون 1 ذي الحجه، في ناس يروحون ذي القعده يقعد بمكه يعتمر ويقعد بمكه زين، ينطر ليه الحج يسوي عمره الحج اللي هي عمره التمتع، وينتظر في الى ذي الحجه 10 ذي الحجه 9 ذي الحجه يروح، او 8 يروح الترويه و9 يروح عرفه ويكمل حجه. فقال له لك ليه شوال؟ واحد شوال تقدر تقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمره متمتع بها الحج، وتروح مكة شرف الله وتعتمر وتقعد هناك ليه الحج وانت متمتع تصير. لكن إذا قبل شوال لا، هذه عمره منفصل عن الحج، تبي عمرة حج لازم تسويها بشوال. هذا معنى الحج أشهر معلومات، أي لا ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر. يعني ينعقد يعني تلفظا لا إيه تقول وأداءا وحتى اداء، يعني يصير انا مثلا اروح مثلا في اي شهر من اشهر يعني الحرم هذه، اروح مو الاشهر الحرم، اشهر الحج، اشهر الحج عفوا إيه؟ واطوف واروح في منى تسوي لا تسوي العمره، عمره الحج اللي العمره قبل الحج، او حتى اذا كنت مفرد او قارن نفس الشيء تروح بس تظل بحرامك عاد ثلاث اشهر الله يعينك زين. فتسوي عمرة الحج، يعني تكون بديت بالحج سواء كانت عمرة منفصلة أو عمرة متصلة، عرفت؟ فتعقدها. أما قبل الحج، لكن ما تروح عرفة إلا يوم تاسع، ما تروح منها إلا يوم ثامن من ذي الحجة، ومن باب أولى طبعا ما تطوف ولا تسعى إلا عقب عرفة. إيه، لكن تسوي مقدمات الحج، خلنا نقول سميها عمرة الحج وما قبل الحج، وهذا ممكن هذا يكون قبل في أشهر الحج، في أول أشهر الحج. ممتاز. طيب بالحديث عن الحج، إحنا في بودكاست إنسان يعني نناقش الأمور التي لها علاقة بالإنسان، بالمواضيع التي تهم الإنسان. هل هناك تعريف للإنسان في الإسلام؟ ماذا يعني الإنسان في الإسلام؟ الإنسان في الإسلام هو ابن آدم. في الإسلام الإنسان هو ابن آدم. طيب، والإنسان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، هو من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأكرمه الله كما قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وفضلها على كثير مخلوقاته، بل على كل مخلوقاته تقريبا ما عدا الملائكة في خلاف في هذا. فالإنسان مكرم عند الله تبارك وتعالى على أغلب المخلوقات، أيا كان دينه، أيا كان توجهه، كإنسان. كإنسان كإنسان. لكن إذا هذا الإنسان انحرف وزلت به قدمه وحارب الله تبارك وتعالى، هنا يسقط في الهاوية خلاص، يصير ما له كرامة أبدا. ولكن له كرامة لما كان عابدا لله تبارك وتعالى، لما كان منفذا لما خلقه الله لأجله، لما خالف أمر الله وتكبر وتعالى على أمر الله تبارك وتعالى، لا يتحول الأمر تماما، يختلف. طبعا طبعا. أنت الحين لو عندك، تعالى الله عن المثل جل وعلا، لو عندك موظف مثلا مؤدب ومحترم مطيع ويؤدي واجباته على أكمل وجه وكذا، وتحب أنت مثلا زين وتكرمه، بدأ يعني ما أقول يتأخر، ما أقول ظهرت لظروف، لا بدأ يعاند، عارف شلون، ويسوي عكس اللي انت تقوله ويتكلم فيك وكذا وكذا، ايش بتسوي له؟ خلاص ما له حاجه، ما له حاجه عليك خلاص. بعد ما كان كريم عندك، الحين انت قول له انت بعت كرامتك. طيب تونا نسولف عن الحج وعن الانسان، يعني الشيخ عثمان الخميس كيف يصور حال المسلمين اليوم؟ يعني شيء مزعج، ضيق الصدر، لكن نحن لله الحمد كمسلمين عندنا قواعد وضوابط شرعية، والله سبحانه وتعالى يعني طمنا، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله. فالدين هذا ظاهر بعزة عزيزة وبذل ذليل، فالله سبحانه وعد سبحانه بنصرة هذا الدين. لكن الله سبحانه قال لنا: إذا ودكم أنتم تكونون جزء من هذا الانتصار، وهذا المجال مفتوح، إذا ما ودكم يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فدين الله منصور أبدا. لكن المسلمون اليوم زين في تقصير كبير، في جهل عظيم طبعا، وهذا له أسباب كثيرة جدا، يعني ما يعني ألصقها بشيء دون شيء، أسباب كثيرة جدا. لكن بشكل عام يرثى له حال المسلمين اليوم، في تأخر، في ضعف، تشتت، عدم التزام. منهم أم هناك أسباب خارجية؟ يعني هل المسلمين مضطهدون، يعني عليهم مؤامرات، أم منهم؟ فبما كسبت أيديكم. تقرب المايك دكتور، أنا أحس شوية صوتك. أقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا كل منه. لأن الله سبحانه يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، متى ما شكرنا وآمنا واتبعنا أوامر الله ينصرنا الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمتى ما حقق المسلم، وقد حصل هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، لما حقق المسلمون هذا أعطاهم كل هذه الأمور، مكنهم في الأرض ونصرهم وأمنهم سبحانه وتعالى. لما ضعف المسلمون بعد ذلك في أواخر الدولة العباسية ضعف أمرهم، ثم لما قووا مرة ثانية أيام دولة خلنا نقول الأيوبية صلاح الدين وكذا قوي أمرهم، لما ضعف أمرهم، وهكذا كلما ابتعدوا ضعف أمرهم يتركهم الله لشأنهم، لكن إذا تمسكوا لا ينصرهم الله ويظهر دينه سبحانه وتعالى. طيب دكتور، إذا يعني كان حال المسلمين للآن نرى نتيجة أفعالهم، طيب المسلمين اللي في الهند المضطهدين الذين يعني يعذبون من قبل يعني الهندوس وغيره وغيره في كل مكان، احنا ما نقول ان ما في تسلط على المسلمين، في تسلط على المسلمين، لكن احنا نقول قوة الكفار من ضعفنا، يعني تسلط هؤلاء من ضعفنا، احنا اقوياء ما استطاعوا ان يتسلطوا علينا، ولا ترك هؤلاء المسلمون يعني بأيدي هؤلاء الكفار يفعلون بهم ما يشاءون يعني. لكن لضعف الأمة الإسلامية بشكل عام هذا الذي يعني أدى إلى مثل أن هناك على شك هناك من المسلمين مستضعفون مقصودون يعني تسلط عليهم أعداؤهم وكذا، هذا وارد ما في كلام، لكن أتكلم بشكل عام، بشكل عام في تقصير من المسلمين، لكن ليس كل أحد مقصر. طيب قلت عام. الأمة الإسلامية ما يعني ما تعريف الأمة الإسلامية، من يشمل هذا التعريف أو هذا المصطلح؟ يشمل جميع المسلمين، كل مسلم هو جزء من هذه الأمة الإسلامية. لما أقول الأمة الإسلامية يعني جميع المسلمين، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو من الأمة الإسلامية، حتى لو كان بي بي بي يعني باختلاف مذهبه، حتى لو كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. نسمع ما بين الوقت وآخر تجديد الخطاب الديني، إيه؟ مع هذا المصطلح يعني مع وضد يعني حسب مراد المتكلم فيه. إذا قال تجديد الخطاب الديني يقصد الأسلوب طريقة شلون نوصل للناس وكذا، أساليب بابها مفتوح جدا، ممكن نختار أساليب أخرى غير الأساليب السابقة، نستخدم التقنيات الحديثة مثلا استفاد منها في هذا الباب، نراعي قضية كما يقول العالم اليوم قرية واحدة، يراعى هذا الأمر، تراعي قضية أن ترى في غيرك يشاركك في هذا الأمر، قبل أمي وبوي اللي ربوني مثلا زين، الحين دخلوا وايد أشياء غير أمي وبوي قاعد يربوني وكذا. فمن هالناحية نعم، أما تجديد الخطاب الدين تمييع الدين أو التنازل عن أساسيات في هذا الدين وركائز من باب أن يعني سمح الدين، الدين دين الله سبحانه وتعالى، ما نملك نحن أن نتنازل عن شيء من شرع الله تبارك وتعالى. مثل واحد يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قبل، الحين ما في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحين دع الخلق الخالق، لا تدخل في شؤون الناس، لا ممكن واحد يسوي لك مشكلة، ممكن كذا ممكن كذا، فدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد ثاني يقول مثلا اترك عنك قضية الصلاة في المسجد كل فرض مثلا، لا الآن الناس أشغال وكذا يعني هذا مرفوض. إيه يعني كمثال الحين مثل قبل شوي مثلا واحد قال لي مثلا خلنا نجمع مثلا بين صلاتين، هذا هذا من المرفوض. زين يعني نجمع بين الصلاتين لان احنا والله عندنا برنامج او عندنا شغله، ما يصلح هذا ابدا. هذا من يعني هذا اللي قالك هذا من تجديد الخطاب الديني السيء. طيب يعني البعض ينادي بتجديد الخطاب الديني في نواحي مثل المواريث، مثلا تولي المرأة للحكم مثلاً، قضاء، تعاملات المالية. هو يعني لازم تأخذ كل مسألة على حدة، في بعض اللي قلت الحين في بعض مقول بعض مرفوض. المواريث مثلا، المواريث هذه يعني تقريبا المواريث بالذات يقول أهل العلم هذه الله حتى ما ترك للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فيها إلا النادر، يعني الله تكفل بها قضية المواريث يعني بالنصوص قرآنية قطعية صريحة. زين فيعني ما يمكن أحد الحين يتدخل مثل بعض البلاد يقول والله أنا أعطي المرأة مثل الرجل، لأن المرأة صارت تشتغل حالة حال الرجل، هذه ثوابت لأن يعني اختلفت الظروف. ولا غير صحيح هذا الكلام. زين غير صحيح، يعني الحين كمثال الحين ما زلنا نحن يعني الرجل هو الذي ينفق، الرجل هو الذي يدفع المهر، الرجل هو الذي يتكفل بالسكن. عشان ولو فرضنا مثل في بعض البلاد مثل المرأة اللي تدفع المهر مثلا أو كذا، هذا ما يعني أن نغير شرعنا علشان فلان غير أو دولة غيرت أو كذا، ما يصلح هذا. بجانب المرأة شلون يعني الحكم المرأة. الحكم احنا خلنا نشوفه من طريق آخر. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، زين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم وتذكر إحداهم الأخرى. فإذا كانت المرأة لا تقبل شهادتها كالرجل وإنما هي على النصف من شهادتها، فكيف تكون قاضية إذا كان شهادتها نص؟ وطبعا شهادتها نص مو تقصيرا فيها، وإنما هذا خلقتها هكذا، مرأة عاطفية تميل مع العاطي غصبا عليها مو بكيفها يعني، وهذا شيء تكميلي. يعني احنا أهم شيء نبي نلاحظ مسألة مهمة جدا، وهي أن الرجل والمرأة ليس ضدين. هم الآن قاعد يحطون الرجل والمرأة أنهما ضدان، زين؟ منو اللي يغلب الثاني؟ لا، هما مكملان لبعضهم، هو جانب وهي جانب. إذا عاملناهما كضدين راح نتعب وايد، غير أنه راح نخالف الشر، غير أنه كذا وخلاص ودمر الحياة. لكن ولذلك المرأة مساواة المرأة والرجل، ليش مساواة؟ ما هم ضدين عشان نساويهم، وإنما هما مكملان، يكمل أحدهما الآخر، هو جانب وهي جانب. فالمرأة في الجانب العاطفي والرجل في الجانب العقلي. طيب، ولا يعني هذا أن الرجل ما عنده عاطفة، ولا يعني أن المرأة ما عندها عقل، لكن الجانب العاطفي عندها أقوى من الجانب العقلي. العقلي، والرجل الجانب العقلي عنده أقوى من الجانب العاطفي. والأولاد يحتاجون عاطفة وعقل، وكذلك المجتمع يحتاج عاطفة وعقل. فلذلك في قضية الشهادة، في قضية الحكم، هذه ما تكفي فيها العاطفة، لابد العقل يغلب على جانب العاطفة في مثل هذا الأمر. فإذاك لا يمكن أن تمكن المرأة من القضاء، زين، خاصة إذا قلنا أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وفي بعض المسائل لا تقبل شهادة المرأة في قضايا اللي هي الحدود وغيرها وكذا، عند أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم يقبلها بشروط، لكن بشكل عام أن إذا كانت بهذا الحجم، إذا كيف نعطيها القضاء الفصل في المسألة؟ هي شهادتها نص، فكيف استفصل في المسائل؟ هذا لا يصلح، والحكم من باب أولى. ما يشملها التجديد يعني؟ لا، ما يشملها. ما كذلك يشمل الحكم، يعني كل مرأة تحكم، قد يقع هذا كواقع، يقع، وقع في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام، ملكة سبأ، إيه؟ كانت تملك، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكسرت جت بنته، وقال النبي لا يفلح قوم إلا أمرهم امرأة، لكن وبزمننا احنا وقع أيضا، بل ويقع كثيرا، زين، لكن مو معنى أنه وقع أنه مشروع، لأن كما قلنا الحكم مو سهل، حكم يعني يبي له مخالطة وسهر الليالي والقعدة، هذا مو شغل المرأة. ممتاز. غير أن المرأة حتى يعني ما طولت عليك بالجواب. لا لا لا أبدا، بالعكس، المرأة الحين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض كمثال يعني، أو النفساء، زين، ليش؟ قال أهل العلم يعني من الحكمة في النهي عن طلاق الحائض لأن المرأة في هذا الوقت نفسيتها مو طبيعية، يؤثر عليها خروج الدم والآلام اللي تجدها في النفاس أو في الحيض أو كذا، فلذلك لا تؤاخذ على بعض أقوالها وأفعالها، فيقال للرجل أصبر، تحملها، لا تطلق فيها الوقت لأنها مو طبيعية. فكيف هذه بتحكم الناس باكر؟ إذا بنتكلم عن الجانب الدعوي دكتور، ما رأيك وتقييمك للجانب الدعوي في الكويت؟ زين، مو زين، يحتاج له يعني دزة شوية، يعني شنو رأيك فيه؟ زوين زوين، كل هذا وزوين. يعني المطاوعة شايلين الديرة على رؤوسهم. لا، زوين، في تقصير كبير جدا. تقصير؟ اي طبعا، يعني من جانب طلبة العلم والمشايخ والدعاة في تقصير كبير جدا، لكن يعني ايضا يعني سددوا وقاربوا، يعني قاعد يجتهدون، لكن مفروض الاجتهاد يكون اكثر من كذي، ومفروض طلبة العلم يكون اكثر من كذي، لكن يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، لا بس ان شاء الله، بس يعني ذاك اقول لك زوين يعني. طيب، يعني الحديث عن الجانب الدعوي، يعني عثمان الخميس بالصوره القديمه والنمط القديم وبمشاركاته، الان يظهر بصوره اخرى، الشيخ والداعيه صاحب الفتوى والكرسي في المجلس والظهور الاعلامي المنتشر، هل لديك مشروع اعلامي؟ أول شيء ما أظن أن صاحب الفتوى والكرسي وهذا كل ترى القضية كلها درس في المسجد، زين، وجزاهم الله خير بعض الشباب مجتهدين، زين، يصورون، زين، وفي بعضهم يجي يقطع المقاطع، هذه التقنيات. أنت ما تتابع السوشيال ميديا؟ أنا ما عندي أصلا، ما عندي تويتر، عشان كذي أنت مو شايف اللي احنا قاعدين نشوفه، عرفان يعني، أنا لا تويتر لا يوتيوب، عندي يوتيوب امس منزله، اول امس منزله عندي بالتليفون، زين لا تويتر لا فيسبوك لا انستغرام انستغرام ولا شيء. شو اسمه بعد الاخيره؟ اكيد ما عندك تيك توك اللي يصور بعض وهذا في سناب شات. سناب شات ما عندك تيك توك ما عندي ما عندك ابدا. زين لكن جزاهم الله خير بعض المحبين من الشباب النشيطين وكذا جزاهم الله خير يعني يحرصون على مقاطعي الدروس ياخذون الدرس عادي يعني درس عادي عندي بنسيت زي ياخذون الدرس جزاهم الله خير ويقطعونه زين وينزلونه على شو اسمه قاعد ذاك. انا حتى لما اطلع برا الكويت او اشوف ناس حتى بالكويت او كذا يقول مشكور قلت له مو انا ادعو حق اللي قاعد يشتغل انا ترى والله ما اعرف حق هالاشياء هذه ولا اسويها. فانت بهذا يعني فما في ما في يعني توجه اني اصير اعلامي ولا شيء ما تبي تنافسنا يعني ابدا. انا الهنا احسن ما يكون عشان وعلى قول على طبعا مرحوم وانا على شغل الاولين نفسه ما تغير درس في المسجد ارسلون والحضور الله يحفظهم زين وحضر اتعب بالتحضير صراحه حق الدرس زين اهتم في التحضير للدرس وبس وهذا انا نفسي اروح مساعده اروح ديوانيات عايش حياتي طبيعي ترى من سنوات من اول ما عرفت يعني الدنيا هذه طريقتي هذه حياتي ما تغير عندي شيء ابدا نهائي. طيب تكلمت عن الناس والمحبين اللي يقصصون الفيديوهات وينشرونها والله خير وهذا طبعا من جانب التاثير يعني متاثرين الله يجزاهم خير. هل تجد ان هناك فجوه ما بين مشايخ الدين والمؤثرين في الجانب الشرعي وما بين الجيل الحالي يعني بالعمر بالطريقة التواصل؟ أنا ما أدري يعني ما قدرت أتكلم عن غيري أكثر يعني عن نفسي يعني. أنا والله اللي ملاحظة وهذا اللي شيء اللي يسعدني حقيقة وخليني خلنا نقول أهتم أكثر ما أغيب عن الدرس أكثر ما أقدر أتعب على التحضير أخذ على نفسي شوية كذا اللي هو العاطفة اللي عند الشباب. بالعكس أنا أجد نفسي قريبا جدا من الشباب خاصة الصغار يعني أنا يجوني ناس يعني يقول لي ولدي يحبك عمره 12 سنة عمره 11 سنة عمره 13 عمره 5 أستانس زين يعني أستانس إنه يعني هذول ما شاء الله عندهم اهتمام فيهم خير وفيهم كذا وهذا الأصل في الإنسان. فلذلك يعني أنا بالعكس أنا أقول يعني كل له طريقته زين أنا طريقتي خلنا نقول شعبوي عرشون عام لكل أحد ما رد أحد يجوني شباب صغار يجوني شباب كبار يجوني ريايل يجوني حريم يجوني شيبان يجوني عيايز عرشون الجميع يعني كثر ما أقدر أعطيه من وقتي وأكون قريب منه. بس ما أشوف أنه يعني في فجوة كل طلبة العلم أو المشايخ أو الدعاة يقوموا بنفس العمل هذا كل له طريقتي يعني. شوف نفسك متفرد في هذا الشيء؟ مو متفرد قطعا لا أكيد أنا متفرد لكن أنا أحب هالطريقة هذه لكن لست متفردا لا. يمكن أنا يعني ماكو دعاة أو مشايخ شباب موجودين على الساحة. أنا مو شباب بعد أنا 60 الحين. لا لا أنا أقصد أنهم يعني معجبين وكذا لأن يمكن ماكو أحد برز وطرح نفسه كشيخ أو كمفتي صغير بالسن يعني صح؟ لا ما أدري يمكن دكتور أنت الملجأ أنت يمكن الملجأ الوحيد. لا والله لست الملجأ الوحيد لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. طيب مشايخ الدين والأشخاص الذين يعني مرات يعني يظهرون بفتاوى جديدة أو فتاوى يعني مغايرة يعني للسائد يحصل هناك لغط صح. مما يؤثر على شكل الفتوى إذا صح التعبير صحيح. هل تشوف هذا شيء صحي؟ لا يعني أنا أعرف بعض طلبة العلم وكذا الإشكالية شو يصير؟ إشكالية يصير واحد يعني تبنى رأي مو إلا علمي يعني مو إلا شرعي يعني حتى لو طبيب حتى لو مهندس حتى لو كيميائي حتى لو فيزيائي حتى لو جيولوجي أي وظيفة يعني من الوظائف اللي الناس تتعاطاها يعني كذا وتبنى رأي يرجع لطبعه. في ناس طبعه يقول أنا رأيي هذا كنا غريب فما ودي أطرحه وفي بعض الناس يقول لا والله أنا رأيي هذا صح وعليه دلائل وعليه كذا وكذا وأطرحه ولا أرد على أحد. الناس يتفوتون في هذا هي مو خاصة بطلبة العلم الشرعي هذه في كل مناحي الحياة بس يعني حتى قضايا اجتماعية الإصرار أو يعني مثلا المحاسبة والرد الفعل من المجتمعي على رجال الدين وعلى أصحاب الفتوى وعلى الدعاة أقوى. يعني مثلا تعرف الفيديوهات قبل وبعد لأن المسائل الشرعية أو شيء صارحني في الكلمة إنه ما عندنا شيء اسمه رجال دين، عارف شلون؟ كلنا رجال دين ورجال دنيا، زين؟ ما في رجال دين، في خلنا نقول طلبة، في مشايخ، في علماء، في كذا، لكن بالنهاية رجال الدين هذه يعني ما هو تعبير شرعي، عارف شلون؟ هذا تعبير مشايخ، المشايخ الدين. إيه النصارى كان عندهم رجل الدين رجل الدنيا، ورجل الدين طاق الدنيا بالطوفة، عارف شلون؟ قاعد راهب ما يطلع من الكنيسة ولا يتزوج ولا يعيش ولا كذا لين يموت. أنا أقول مشايخ الدين أو أحسن أصحاب الفكر، مشايخ العلم أو طلبة العلم أو طلبة الدعاة أحسن. إيه فالقصد إنه قد يكون هناك يعني هو يصير هذا لأن أظهر الناس وايد تسولف في الأمور، الناس مسلمين الحمد لله، فلأنهم مسلمون فلذلك دائما يسولفون بهالأمور هذه، فلما يجي واحد يعني مثل أقول طالب علم أو شيخ أو كذا ويتبنى رأيا خلنا نقول غريبا أو قد يكون صحيحا أحيانا زين لكن مو مشهور بين الناس فيعارضه البعض مثلا، هذا رأيه، عارف شلون؟ في بعض الناس يقول والله أنا ما أحب أطلع بشيء غريب يكتمه ويسكت يحتفظ فيه لنفسه، في بعضهم لا يقول هذا دين ما في مجاملة، ما في مجاملة، هذا أنا أعتقد أن هذا الحق شقا جامل فيه وينشر، وبعضهم لا ينافح عنه ويدعو إليه. هذه أطباع الناس يعني، لكن في النهاية يكون رأيه متبني ما أقدر تقول لا. طيب آراء طلبة العلم مشايخ العلم في كثير من الأحيان في المجتمع نشوفهم يعني حادين جدا في تبني قضايا مثلا لها علاقة بالمرأة، الحريات الشخصية، اللي تصير هذه اللي تنتشر اليوغا أو الأمور هذه، ويعني يصير لغط كبير في في في في المجتمع، وكأن يصور كأن طلبة العلم هم فقط يترصدون هذه الأمور المتعلقة بحياة الناس ولا يتكلمون عن أمور ثانية، الظلم، الربا، الأمور هذه. وهذا طبعا غلط إذا كان بهذه الصورة اللي طرحتها، زين؟ أما أنه يطرح كل شيء، يطرح الربا، يطرح الظلم، يطرح الفساد، يطرح العدل بين الناس اللي يجب أن يكون، زين؟ وبنفس الوقت أي مظاهر خطأ يتكلم عنها، بس أنت تقول هو اللي يطرح، ترى أنت لو أنت عايش معنا بالكويت الحمد لله يعني المجتمع يعني الناس تيهم شيخ ليش ما تتكلم عن كذي، ليش ما تقول كذي، شيخ ترى صاير كذا كذا، الناس يرون أن هذولي هم الناطقون بلسان المجتمع عارف شلون؟ فالناس تيهم، أنا الحين مسألة عادية يعني زين إيه شيخ ليش ما تتكلم عن كذي، ترى الناس تقول كذي، طيب أنت تتكلم أقول أنت ليش تحط علي أنا أتكلم، قال لا أنت الناس يسمعونك والناس بس يأثر عليك هذا الشيء يعني إذا اقتنعت بالفكرة اللي هو طارحها أطرحها ماكو مشكلة، لكن أيضا عندي أولويات، أنا قد تكون في أشياء أهم منها عندي يجب أن أتكلم فيها وهذه تؤجل. هذا اللي أقصد أنا، يأثر عليك مثلا أن كمفتي أن يأتيك مثلا شخص يقول لك شيخ تكلم عن مثلا موضوع اليوغا، وأنت يعني فعلا بصدق تروح تقول والله ترى اليوغا كذا وفيها كذا وتوصل فيها، في المقابل أن هناك أمور جدا مثلا خطيرة وانتهاكات مثلا للإنسان يعني أمور ما تكلمت عنها مو لقصد لكن فهمت. ما مرت عليك، ما حد سألك فيها، هذا ممكن أرشلون ممكن، طبعا أنت فرد في المجتمع في النهاية، أنا قاعد بالبيت عندي إخواني عندي خواتي عندي عيالي عندي زوجتي، أرشلون أقعد بدوانيات سواء دوانيات خاصة أو دوانيات عامة، زين عندي زملاء عمل، زين عندي أصدقاء، زين وعايشي في المجتمع، فطبيعي جدا أسمع مثل هذه الأمور وتأثر فيها وتتعاطى وياها أمر طبيعي جدا. فقضية أن أتكلم بهالموضوع ما أتكلم بهالموضوع هذه تبقى أولويات عندي، أنا أشوف شنو الأهم فأتكلم فيه سواء قالوا لي أو ما قالوا لي، صحيح اطلعت عليه أو ما اطلعت عليه، إذا ما اطلعت عليه ما أقدر أتكلم فيه. زين أحدين يقول لي والله شيخ ليش ما تتكلم عن كذا، أقول والله ما عندي عنه فكرة، طرش لي اللي عندك معلومات اللي عندك وروح أسأل أهل الاختصاص اللي أعرفهم من ربعي يعني وكذا، الحمد لله ربعنا الحين كم صاروا اختصاص شيء بارنا كلهم مستشارين الله يحفظهم، زين فأسألهم إيش رأيكم في هالموضوع، هالموضوع صح ولا لين أتأكد إن يعني فعلًا الموضوع كذي أتكلم فيه. طيب على المجتمع أيضًا إيه؟ السياسة تهمك؟ مو وايد إيه مو وايد ما تستميني كلش. والشأن المحلي هذا يعني؟ لا يهمني الشأن المحلي طبعا، حياة جزء من السياسة بس كسياسة يعني قصدي يعني الشد والجذب هذا مو لا لا بعيد عنه انت نهائي. طيب يعني لماذا تغيب السياسة عن الجانب الدعوي؟ ما تغيب ما تغيب يعني سياسة الناس شيء وسياسة الحكم شيء آخر. مو مقصد الحكم يعني أقصد يعني أمور الناس. أنا الحين السياسة لا بالعكس أمور الناس إحنا عايشينها الحمد لله. ما نقصد الحين ما نقصد تعاملات يجوز أو ما يجوز، أنا أقصد بشأن محلي السياسة يمكن تعدت مفهوم الحكم إلى مفهوم يعني تسيير الدولة بأداء أداء أنا أحترم قضية مهمة وهي عطل خبز خبزك لو أكل نصه زين، وأنا ما أقبل إن واحد ما عنده علم يتكلم بالأمور الشرعية كما أن الطبيب ما يسمح لأحد يتكلم بشؤون طبية وهو مو متخصص فيها زين. يعني أذكر كان عندي صديق ذكر الخير دكتور بدر الطريجي زين دائم يعني هو يأخذ مني الفتوى الشرعية وأنا أخذ مني الفتوى الطبية يعني دائما يعني. فمرة قلت له أبو محمد ترى حاسس بألم بطني وكذا أظن دودة زايدة كذا، كانت تدل دودة زايدة. قلت له لا والله هذا قال خلاص لا تفتي زايد ايش جوجل وشوفها يعني عادي يعني. المهم قال لا تفتي. قلت له ايش انتقاد الحاد هذا صاحبي يقول زين. فقصدي ان يعني انا احترم التخصص زين، كما أن في رجال متخصصين أو ناس متخصصين في الأمور الشرعية، ناس متخصصين في الأمور الاقتصادية، ناس متخصصين في الأمور يعني خلنا نقول اجتماعية، أيضا في ناس متخصصين في الأمور السياسية. مشكلتنا بالكويت كل الناس مفتين كل الناس سياسيين، هذه مشكلة. يمكن صح الاقتصاد مو كل حيتكلم فيه لأنه صعب شوية يمكن عليهم زين، أو مو متداول بشكل عام زين. قضايا الاجتماعية ها كذا، لكن القضايا السياسية كل الكويتين سياسيين كل الكويتين مفتين، هذه مشكلة. هذا غلط. يعني هو ما أعطى حكم، هو تكلم عن يعني الدين الإسلامي دين لكل زمان ومكان يعني يشمل السياسة والاقتصاد وكل شيء. طبعا طبعا يعني لكن لما تصير السياسة زين هي مجلس غيبة عشان خاصة لما طلعوا لنا الحين بدعي جديدة اللي هي هذه شخصية عامة خذ راحتك خذ راحتك عشان هذه شخصية عامة خذ راحتك، مو صحيح الكلام هذا، ما يجوز طبعا يعني حتى لو هو كان متصدر مكان يعني حتى لو متصدر مكان انا ما اغتبته، انا مثلا انتقدته. انت انتقد الفعل لا تنتقد الشخص لكن اللي قاعد يصير شنو؟ لا جلد الاشخاص زين، ويبون عائلته وهله وجماعته وسافر مره سوى ايش دخل سافر بسياسه البلد زين. فالقصد انه يعني اللي قاعد يتعاطون الناس الان كسياسه هو اقرب مالها الى غيبه وشيء شخصي يعني، انا ما احب هالاشياء طبعا. لكن تقول نتكلم مثلا في امر سياسي مثلا شنو دور الكويت في هذا، شنو دور الكويت، ممكن نتكلم سولف كسوالف عاديه حالنا حال غيرنا، لكن ما اتخذ قرار. في ناس اهل قرار في تخصص، احترم التخصص. في احد من السياسيين يعني يلفت نظرك يعجبك؟ والله يعني مو متابع انا عشان اقول يعني في احد من السياسيين لا تويتر ولا انستغرام ولا شيء وين بتشوفهم؟ وماني مهتم يعني عارفون يعني حتى لا أتابع جلسات مجلس الأمة ولا شيء، أدعو لهم عارفون إذا شفت شيء غلط أو بلغني شيء غلط أروح حق عضو مثلا أقول له فلان في كذا كذا يا ريت تكلم في هذا الموضوع، أروح حق وزير تقول له زين أو وكيل وزارة أو مدير اللي أحس إنه له دور وكذا، طبعا إذا أعطاني موعد أروح له. تحتاج موعد؟ طبعا شو ما تحت مال خميس يعني اشتعوا استغفر الله. لا طبعا اطلب موعد، واذا حصل لي موعد اروح واقول لك جزاك الله خير نبي كذا، بس هذا الصح ترى وجهه نظري بينك وبينهم بس ما تحتاج يعني لا لا انا ضد تعلق على اي حد سياسي، لا ضد هذا، انا ضد ان يعني ان يكون هناك خلينا نقول يعني بعض طلبه العلم ان شاء الله ما يزعلوا مني ان يصير مثل ناطق سياسي عشان باسم الدوله ناطق رسمي باسم ناطق اللي. رسمي عفوا قلت ناطق سياسي، كل شيء لازم يعلق عليه مو صحيح، مو لازم كل شيء يعلق عليه. طيب في أشياء أنا أقدر أخلصها بدون هالدوشة هذه يعني أروح حق المسؤول وانتهى الأمر. أقصر طريق لل. أي أعطيك مثال. مثال. يعني قبل يومين يعني واحد من طبيعي وكلمني قال الحين رجعت الكويت مثل الحي رجعت تواير وصخ وش اسمه أنقاض كما سبق. قلت له مصدق؟ قال والله. تلعطني دزلي الصور زين، وكلمت الله يحفظه الشيخ أمثال أحمد حكم انها مسؤوله البيئه يعني في لجنه البيئه وكذا، رحت لها البيت طلبت منها موعد ورحت لها البيت وقلت لها ترى كيت كيت كيت كيت وارسلت لها صور وكذا، نفذت الحمد لله امرتهم ونفذوا الحمد لله انتهت المشكله، حليت المشكله، حلت المشكله. ما كتبت بتويتر الكويت اين البلديه اين كذا اين كذا، ما هذا التخاذل ضد هالشيء انت ان احد يكتب عن ال... والله اذا عن تقدر حل... اذا تقدر تحلها بدون كذي انت شنو تبي بالنهايه؟ يعني الناس ما الناس ما بدها شيء دكتور، لا وهذا اللي قاعد اقول لك انا، هو في النهايه ايش تبي توصل له؟ انت بتوصل حق اصلاح الغلط ولا تبي حق فضح الغلط؟ لا اصلاحه، بس صلح، بس ما حد عنده يعني التاثير اللي عندك. مو تاثير، بالعكس، حتى اذكر الله يحفظها لما كلمتها قالت لي زين، فحتى لما كلمتها قالت جزاك الله خير، قول لهم اي حد يلقى شيء خليه يبلغنا بدل ما قاعد يشهر وهذا يبلغوا حنا ونفذوا الحمد لله يعني. فقصدي انه يعني انا هذا طريقي، ان لقيت شيء غلط رحت اخذت موعد مدير البلديه الله يجزاه خير احمد المنفوحي وقلت له فيه كيت كيت كيت، قال لي تم عرفان هذا الطريق اللي انت تفضل، بس اخذت موعد مع وزير الداخليه الله يجزاه خير السابق، رحت له وكلمته قلت له فيه كيت كيت كيت كيت، كتبت له ورقه وهذا، قال جزاك الله خير. يعني اذا نقدر نوصل واروح حتى احد رئيس قسم احيانا مراقب ولا يعني وزير على علاقاتي لا اعرف زين، اروح له وكذا كلمه في غلط في كذا ويصغل. وغالبا والله الناس مستجيبه يعني في الغالب. طيب يعني احنا للحين في موضوع السياسه سم. يعني بتجرد ايه؟ عثمان الخميس سلفي ان شاء الله، و يعني في السياسه نرى ان الفكر السلفي يواجه اشكاليه، هل هذا صحيح؟ شلون يعني؟ يعني السلفيين في مشاركتهم في المجالس في الحكومات ما كانوا بهذه القوة وهذه الكلمة وهذا التوحد، وبالتالي كانوا قوة في زمن ما، والآن بدأوا يتفككون وبدأت الفردانية تطغى على العمل. أنت قلت لي في البداية شنو قلت؟ كل صراحة؟ إيه بتجرد، أنت سلفي صح؟ بتجرد إيه شوف بتجرد، أنا طبعًا عقيدتي توجهي وهذا الحمد لله سلفي، بس مو من أي جماعة يعني موجودة، مو من ضمن أي جماعة فكرية سلفية نهاية سياسية نهاية أبدًا نهاية. ما تدعم أحد أبدًا. أنا بس محب للتوجه السلفي وكذا وهذا، وعرفت حق بعض السلفيين اللي أثق فيهم أعرفهم كذا. أول أسماء ما أفضل أوكي إيه، أو ما بدأت الانتخابات زين رحت حق بعض المسؤولين في جميع حيات التراث بحكم انه يعني رافع اللواء يعني ان شاء الله يحفظهم، قلت لهم بعدوا عن السياسه، قلت لهم بعدوا عن السياسه، بعدوا عن السياسه زين، قلت الناس تحبكم وتثق فيكم وترى انكم انتم اهل الله زين، وبعدوا عن السياسه وسخه زين، قد تضطرون إلى عمل تحالفات، قد تضطرون كذا، قد الشخص اللي أنتم تنزلونه قد يفتن هو نفسه كشخص لما يوصل حق هالمكان وهذا وكذي، إذا تبون ممكن أنتم تشوفون أي الحمد لله كلها مسلمين كلها، تشوفون أي رجل يعني تشوفون فيه الصلاح وكذا ونازل انتخابات روحوا له قلت راح ندعمك نوقف معك كذا، بس لنا مطالب واحد تلتزم بهذه الأمور، أمور شرعية ما تخالف شرع الله ما كذا عرف شلون، لأن هالأشياء هذه تلتزم فيها وكذا، وحنا نصوت لك ما عندنا أي مشكلة، لكن أنتوا لا تدخلون هذا المكان هذا ما هو طيب. طيب ليش استخدمت سياسة وسخة؟ ليش وسخة؟ يعني شو أقول لك، لأن السياسة بشكل عام زين يعني مصالح زين، وين مصلحتي ما في ثوابت زين في السياسة بشكل عام ما فيها ثوابت زين، وإنما هي يعني مصالح متقابلة زين، ما في صديق دائم ما في عدو دائم، في مصلحة دائمة زين، أنا وين مصلحتي أروح لها هذا الشيء طبعا ضد الشرع زين. قضية ثانية إن نفس السياسة يعني اللي قاعد نشوفه مضارب بين السياسيين وكذا وهذا كذي يعني شيء سيء جدا، يعني حتى أذكر أنا بعض ال ما نسيت والله منو زين، لكن يتحدثني قاعد مع واحد على قولته توجه ليبرالي، فقال أنتم دينين وأنتم أهل الله وكذا، ليش سياسة وسخة ايش تبون فيها؟ قال انت ليش داشيه وسخه؟ قال انا وسخ. انا متوسخ خالص. يصل حق من نفسه. انا خالص وسخ يعني. فانتوا لا تدشون بالوساخه يعني. هو طبعا مو كلام مو صحيح طبعا. ايه فقصدي يعني سياسه لازم تقدم تنازلات في النهايه. وهذا مو مقبول في الجانب مو مقبول الجانب الشرعي. الشرعي نعم. طيب ترى اهميه للبرلمان؟ والله شوف البرلمان يعني ممكن يعني كمحاسبه متابعه نعم مهم جدا يعني ايقاف بعض الاشياء الغلط كذا مهم جدا حقيقه الجانب الرقابي الجانب الرقابي جدا لكن للاسف الواقع يعني شيء مؤسف يعني في الجمله مو عاجب يعني ما يعجبك الوضع لا اللي لا الموجود لا الان لا لا لا لا لا قبل حتى قبل يعني شوف يعني حتى اذكر انا قبل يعني حتى اشوف انا مرات لقطات يعني البرلمان السابق مثلا ايام خالد الغنيم ونرزوق ولا حتى السعدون وكذا وهذا في ادب في الحوار في رقي في الكلام حتى ايام الخطيب والنيباري وكذا واجي يعني في رقي في الكلام ما في الاسفاف اللي قاعد نسمع الحين زين مرات اشوف انا بعض الجلسات يعني وين تشوفها باليوتيوب مع ان انا ما عندي يوتيوب بس ادش على جوجل واكتب يوتيوب ادش عليه الكرابة ادش على برلمان الكويتي زين بس الحين نزلتها قبل يومين اليوتيوب فالمهم اشوفها البرلمان وكذا اشوف الواقع هذا يضيق صدري يعني غير طبعا السب والغلط والكذا وعدم الاحترام يعني حتى في الاستجوابات يعني استجواب يعني كلام شخصانيه تكون تمام طيب هل هناك من النواب الاسلاميين من اساء للفكر السلفي او لل حركة الإسلامية بشكل عام بالكويت؟ ما أدري بس أنا ما أتكلم عن الأشخاص. مو أشخاص لا مو أشخاص. إيه؟ أبداً أنا ما حتى يعني ما بيقول تسمي لكن هل هناك يعني أنت بمتابعتك؟ إي يعني في ناس كانوا ظاهر من الالتزام وكانوا فعلاً ملتزمين وهذا فوتنوا بالكرسي. فوتنوا بالكرسي وبالتالي يعني صارت خلنا نقول آرائهم أو تصويتاتهم سيئة جداً. مخالفة للشرع. طبعاً. عندك رسالة توجهها حق اللي ممكن يدخل هذا المعترك؟ طبعا شنو؟ لا تدخل. هذه أول رسالة. أهرب أول رسالة هذه أن أنا إذا خلق أقول أسماء قيل قول إيه. أنا أذكر ما دعا أي سنة طبعا يمكن تذكرون أي سنة وليد طبطبائي بمساعدة كنا رايحين العمرة قدر الله بردتنا من العمرة بالطيارة قاعد يمي أنا علاقتي معاه كان ذاك الوقت السلام عليكم السلام يعني ما في ليش العلاقة يعني. ما في علاقة ما تربط في علاقة قبل ما ينزل انتخابات ايه؟ ما عرفتي أنا عسى ولد عمه ولد عمه محمد دكتور محمد الطبطبائي 96-95 ها ايه زين ايه محمد الطبطبائي ولد عمه صديقي حيل يعني وابراهيم كذلك أخوه الله يحفظهم كان دكتور ابراهيم لكن وليد علاقتي معاه كانت يعني ماكو شيء ما أعرفه يعني بس أعرف إن هذا وليد الطبطبائي فقدر الله أنا قاعد يمي بالكرسي بالطيارة يعني زين وكان الطيارة عليه تأخير قاعدين في الطيارة فقعدنا نسولف أنا وياه كذا كذي فقال لي بقولك شيء قلت له قال ترى راح أنزل انتخابات تصدق قال لي والله بنزل انتخابات إن شاء الله تعالى أدعو لنا قلت يا الله يلا إنك ما تنجح كان تدعي له تدعي علي قلت له لأني أحبك ما ودي إنك تنجح أرشون قلت له لأني أحبك ما ودي إنك تنجح ما أحب هالمكان لا لي ولا لي اللي أحبه ما أحب لك هالمكان لكن نجح صار عضو فالشاهد إن أنا نعم أنا اللي وجهها أنا لا تدخل كل اللي أحبهم زين وإذا دخل أقول عسى الله يثبتك يوفقك ييسر أمرك زين وأقول يعني اتق الله سبحانه وتعالى في هذا المكان واحذر كل الحذر إنك تفتن في هذا المكان سواء فتنة خلنا نقول الاجتماعية لأن بالمجتمع راح يصير تصدر في المجالس ناس يترجى صح خاصة بالكويت عندنا يعني للأسف يعني في برا برلمان ما له شغل شغلك هذا برلمان ايش تبي الكويت عندنا وسطات زين فالناس طقم طاق على الأعضاء زين ترجونا وكذا وهذا حتى أذكر الله يذكره بالخير سي سوالف عادية يا عادي عادي ايه. كنت مصلي الفير مرة نحن نبيك تقول أسماء الله يحفظك فكنت مصلي الفير مرة وقاعد أمشي رياضة مشرف. ذاك الوقت ما في تلفونات نقالة، في بيجر. ودق البيجر. طلع الرقم ما أعرفه. بس ما عندي تلفون على كل حال يعني. طلع ما أقدر. بس الفير. خليته. وأنا أمشي. طق مرة ثانية. طق مرة ثالثة. خلاص لا رجعت البيت. أدق أشوف شو السالفة. وصلت البيت نسيت. ولي يدق. مرة رابعة. قلت لا هذا. يبيني. يبيني. حياته وموت. نعم السلام عليكم داقين بيجر. قال لي عايض علوش. عايض علوش كان عضو. قال لي عايض علوش. قلت الله يعين عايض علوش عليك. قال لا صدق انت عايض علوش. ما انا عايض علوش انا. قال لا قول الصدق. قلت والله الله يعين عليك. وعلى امثالك. يلا مع السلامة. وصك تلسديت. زين. عقبها بفترة شفت عايض علوش. سلمت عليه وكذا. ما عارفه يعني ولد الحلال بس تعرفت عليه كذا. شو رأيك طيب كذا. قلت له حصل كيت وكيت. قال والله العظيم اطلع صارت الفير قاعدين اللي عند الباب. خلصنا المعامل وترجونا. عرفت شلون؟ طبعا مثل عايض علوش او غيره. طبعا عايض علوش ما اظن دوره واحده. دوره واحده ومشى يعني. يعني حتى هو يقول كرهت المكان. زين الله يثبتنا وياه. فالشاهد انه يصير له مكانه في المجتمع. يتصدر في المجالس ولو كان صغير السن. اي طبعا. عرفت شلون؟ يتصدر في المجالس وترجونا الناس. غير طبعا الحكومة زين يقعد مع الأمير يتكلم على وزير الوزراء يتكلم على وزير الفلاني وحصانة على قولتك سيارة مرسيدس مثلا عرفون ففتنة حقيقة فتنة. طيب عشان أخلص من موضوع السياسة ما أكثر ما يؤلمك في الكويت؟ يعني أكثر ما يؤلمني في الكويت اللي هو الإشاعات وسوء الظن بالناس. يعني أي إشاعة تطلق الناس تصدقها ثم تبدأ تركب عليها زين فيه ملا فيه كذا كذا آخر شيء يمكن ما صار هالشيء هذا نهائيا. هذه إشاعات وتصديق الناس لها ونشرها بين الناس للأسف هذا مزعج جدا خاصة اللي قلت لك قبل شوي اللي هو هذا شخصية عامة يجوز عطوك الفتوى يعني. ما يجوز شرعا هذا طبعا ما يجوز شرعا عشان ثبتها بس يعني بالبرنامج. دكتور أنت رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان صحيح. الخيرية صحيح. بالكويت يعني أنا سويت بحث عندنا حوالي 150 مبرة و60 جمعية خيرية صحيح. حوالي 210 جمعية ومبرة يعني معنيين في جانب الصدقات والزكاة والعطاء ويعني هالأمور هذه. ليش يعني دخل دكتور عثمان الخميس في هالجانب وأنشأ جمعية جديدة؟ شو اللي قاصر المجتمع أنه نضيف له جمعية جديدة؟ إحنا مو قصدنا جمعية كالجمعيات السابقة لأن إحنا ما كنا نبي جمعية أصلاً. إحنا كان عندنا طلب علم نشر طلب العلم بس زين وكنا ندرس في المسجد دروس علمية في الفقه في العقيدة في الحديث في التفسير في اللغة العربية في التجويد علوم شرعية كنا ندرس في المسجد زين لين صار عندنا اللي هو الوزارة وزارة الأوقاف يعني لازم تكونون تحت مظلة لأن إحنا سوينا مدرسة اسمها ورثة الأنبياء مو مدرسة مدرسة مسايد ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء إيه مدرسة مسايد يعني إيه؟ مو مدرسة يعني هي يعني اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا ماكو شيء مادي لا إيه بالمسجد ندرس أصلا. فالمهم والوزارة ألزمتنا لازم تكون تحت مظلة فرحنا حق جمعية النجاة قلنا نبي نصير تحت مظلتكم أساس إن نقدر نشتغل يعني وما توالمنا معاهم في قضايا إدارية وكذا يعني. ما له علاقة بالفكر لا لا لا لا ما له علاقة زين فطلعنا رحنا مبرة الكتاب والسنة زين هم نفس الشيء قلنا نبي كذا كذا هم ما توالمنا معاهم زين يعني مو قاعد ناخذ حريتنا وراحتنا في نشر العلم وهذي كله في الجانب الإداري كله في الجانب الإداري فآخر شيء قررنا إن دخل سوي إن حنا بجمعية بروحنا وخلاص نشتغل حنا بنشتغل ننشر العلم بكذا فإلى أن هذا دخلنا مع جمعية بصائر جمعية ثالثة زين جمعية بصائر أحسن حالا طبعا منه يعني تخذت ولمنا معهم نوعا ما لكن أيضا في أشياء للحين نواقص فالحمد لله خلال الفترة طلعت الموافقة على إنشاء جمعية طبعًا مو أنا الحالي مع الدكتور خالد شجاع الدكتور عادل مطيرات الدكتور محمد الفزيع زين ففكرنا في هذا الموضوع بجدية والحمد لله وافقوا على الجمعية بعد حنا أساسنا بس على أساس إنه ورث أنبياء وعلمية وكذا لما فتحنا الجمعية قلنا ليش ما نتوسع أكثر؟ ليش طبعا من الكويت؟ ليش ما نصير برا؟ وإلى الآن هو توجهنا علمي 100% يعني. فيوم أنشأنا الجمعية صار توجهنا علمي 80%، الجمعية شغلها علمي، 20% إغاثي والانفاقات صدقات وزكاة كذا، وهذا الأمور إنك وسيط حنا مع الجميع مع بين التجار والفقراء كذا ونساعدهم، هذا 20%، 80% علمي. لكن لحم مو مرتاحين، تبون تخلونها 100%؟ خليناها، خليتوها 100%. 100% عارف شلون؟ والحين جمعية إنسان 100% لها علاقة بالجانب العلمي الشرعي. إنسان متميز، إخراج إنسان متميز، أو تنشئة إنسان متميز. ليش ما سويتوا جامعة؟ والله إن شاء الله مستقبلا ليش لا؟ والله يعني ليش جمعية خيرية؟ بس هذه بيها إمكانات طبعاً وفلوس وكذا، زين؟ هذه البداية إن شاء الله، قول إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. طيب تركزون في جمعية إنسان إن أنتوا الجمعية الوحيدة في الكويت اللي ما تأخذ مصاريف إدارية. والله مرة دق لي واحد قال ليش تقولون إحنا الجمعية الوحيدة ما حتى إحنا ما نأخذ؟ نسيت أي جمعية يعني عارف شلون؟ قلت له احنا ما قلنا احنا الجمعيه الوحيده، هذا اللي يسوق عنكم. قلت له احنا ما قلنا، عطني اعلان واحد احنا قلنا هالكلام، احنا ما قلنا هالحكي هذا، لكن احنا فعلا ما ناخذ. زين، في مشكله الناس قاعد يقولون في مشكله ان في موضوع المصاريف الاداريه، هل ترى فيها مشكله؟ يعني تقريبا يعني احنا ننظر لها ناحيه شرعيه. شرعيه ما يجوز؟ اي يعني احنا كمجلس اداره لما اجتمعنا وناقشنا هذا الموضوع على خلاف في المجلس نفسه، احنا 5 مجلس الإدارة، 3 رايهم ان لا ما ناخذ، 2 رايهم ان ناخذ، زين اخذنا براي الأغلبية ان ما ناخذ، زين نسبة إدارية والحمد لله حطينا النسبة الإدارية 0 0 زين. وصارت لغط طبعا، وفي جمعيات كلمونا انتوا قاعد تخربون علينا قاعد كذا، قلنا والله احنا ما لنا شغل بحد، احنا شغالين بروحنا. في احد زعل؟ أكيد، بس إنكم يعني تأصلون هذا السلوك في أكيد أكيد الخيري. أكيد انتقدوني، في ناس كلموني يعني كذا، واحد كلموني قالوا ليش تسوي كذي ترى ضرنا كذا، قلت والله مو قصدي ضركم، ولكن نعلن إحنا أصلاً إلى أن يعني الناس قامت تعلن، مو إحنا يعني إحنا ما أعلن هذا الشيء إلا بعد ما انتشر بين الناس. فصرت أسأل أقول نعم إحنا ما نأخذ نسبة إدارية، لكن في الأول ولا تكلمنا ولا شيء، خاصة إن قانونا مسموح يعني الشؤون تسمح 12.5% ما بالعاملين عليها، لكن حنا اللي رأينا أن لا ما تأخذون، أن ما نأخذ. هل ترى أن جانب تنمية الإنسان والفرد مهمل في في اللجان والمبرات والجانب الخيري؟ مو مهمل، مو شغلهم، مو شغلهم، مو شغلهم يعني هم ما طلع يعني. لما تقول لي والله الجامعة الكويت مثلا كلية التربية ما تهتم بالجانب الصحي، شكو مو شغلهم، ما تسوي عمليات، إيه مو شغلهم عمليات، هذا شغل وزارة الصحة. عشان هو يقول لك أنا شغلي أنا مبرر خيرية، أنا إغاثي، أنا هذا مو شغلي، عارف شلون؟ لكن حنا لا، حنا حطينا هذا شغلنا ترى. الديرة هذه شوف أقول لك شغلة، أنا كنت مرة في مكان نسيت والله وين، بس أذكر كنا مجتمعين في مثل مؤتمر أو تجمع والله نسيت، فالمهم اللي قاعد يحاضر فينا قاعد يتكلم يقول الآن العالم الإسلامي أو الخليج، قال دول الخليج هي رقم 1 في العالم اللي تقدم مساعدات غير مشروطة، زين يعني غير مساعدات أمريكية، بس هاي كذا مشروطة حكومات لكن شعبوي، شيء شعبي، زين. دول الخليج رقم 1 على مستوى العالم اللي تقدم مساعدات، ثم قال السعودية رقم 1، بعدين قطر، بعدين الإمارات. أنا صراحة ما أتكلم، ما أبي مشاكل. واحد من اللي حاضرين تكلم مو كويتي، مو كويتي إيه، واللي يقول وين الكويت؟ قال لا عفوا، أنا أتكلم على اللي قاعد ينافسون، الكويت بروحها ما حد ينافسها، ما حد ينافسنا صراحة، أثر صدري. قاعد أتكلم على اللي قاعدين تنافسون، السعودية وقطر ما قاعد يتنافسون بينهم، الكويت بروحها مشلعة بروحها ما حد ينافسها، وهذا يعني يعطيك دلالة قوية جدا البلد فيه خير عظيم جدا، وأنا ملاحظ هذا الشيء. يعني أنا أروح لبعض المحسنين مثلاً أو أتصل فيه أو كذا، أو هو يكلمني أو كذا، حتى معي مجلس إدارة أو الأعضاء في الجمعية وكذا، يعني ما عندكم مشاريع، ما عندكم فقارة، ما عندكم كذا، ما تبون شيء، يعني الناس تبادر يدورون والله العظيم يعني صراحة البلد فيها خير عظيم جدا الحمد لله. طيب مو قصور بالآخرين لأن ترى في ناس يلقون عين من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن البحرين زين يبون يشاركون في مشاريع، هم يكلمونا ويقولنا بنشارك مشاريع أو عندنا صدقات نبي نعطيكم إياها وكذا وكذا، بس طبعا ممنوع هذا، ممنوع تأخذ. طيب خلال زياراتك الأخيرة في الدول العربية والدول الإسلامية الاستقبالات الحافلة ويعني والالتفاف هذا عليك في تركيا وأظن قطر، فيديوهات احنا شفتها انت ما شفتها لان انت ما عندك الوسائل. لا شفتها شفت. طيب هما في هذا الالتفاف استقبلوا منه؟ استقبلوا شيخ عثمان المفتي ولا عثمان اللي كما يسمى يعني أسد السنة؟ اول شيء ما كان في استقبال اصلا يعني قطر يوم اروح، لا هذا الفيديو بكمل لك الله يحفظك. يعني انا قطر يوم اروح رحت بروحي، انا عاده ما اروح بروحي، يروح معي واحد من ربع ولا شيء، اسمه الله هالمره رحت بروحي سبحان الله، ما كان في استقبال، واحد مستقبلني فجزاهم الله خير يعني قطر نفسهم اللي مرتبين معي الوزاره، وزاره الاوقاف هناك في قطر، فاستقبلوني صراحه جزاهم الله خير عند الطياره، في سياره تنطر عند الطياره نزلت ودوني كبار الزوار زين وخلصوا شغلي الجواز وهذا شيء ورحت الفندق. واحد اللي شفته ارجو واحد قاعد ينطرني داخل المطار، سلمت عليه كيف حالك طيب، رحت الفندق ما حد شافني ولا شفته زين. لكن لما بدا جدول المحاضرات من باكر بنفس اليوم اظن بدا جدول المحاضرات لما بدا جدول المحاضرات صح صار الشباب يحضرون وكذا واللي بيصور واللي كذا، وهني صارت الفيديو اللي شفناه اي. ونفس الشيء تركيا يوم نروح محزن بلا قعدنا نص ساعه ننطر التاكسي ما يعني لا ما استقبلنا، انا مقصد يعني اوصل لك الرساله ما استقبلنا يعني كان الامر جدا عادي يعني عارف شلون، كنت مسافر عادي مسافر يعني. عادي يعني عارف شلون، وكنا يعني رايحين عندنا بعض المشاريع التابعه لجمعيه انسان في تركيا. لكن لما وصلنا هناك اظن يا ما وصلنا او قال لنا قبل ما نوصل هناك يوم احنا بالكويت ان نبي محاضره حلو ان انا اسوي محاضره هناك، واختاروا عنوان نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أساسا لما تكلموا بالهند عن الرسول صلى الله عليه وسلم زين، فقال النبي محاضر عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومو الحالي أنا والدكتور خالد شجاع والدكتور عادل مطيران وزعوه علينا إنك واحد يتكلم 10 دقائق أو كنا قال 3 ساعة، فما كان في استقبال. لكن لما رحنا المسجد اللي قيمت فيه المحاضرة صار فيه خلنا نقول ناس كلمت في محاضرة نشروها الظاهر بالسوشيال ميديا وسائل التواصل وكذا، فيوم رحنا ولا عالم اللي جايين حضرون هذا اللي اقصده بس ايه هذا ايه بس اقول مو استقبال هذا انا هذا اللي اقصده ايه ادري بس ترى على فكره ما ادري شو اقولها انا يوم وصلت هناك المحاضره هذا مو جايين يسمعون المحاضره كم يعني كواحد تلفون أبيه بيصور لا يعني خلنا نشوف يعني بيصورون لا بس خلنا أقول لك إياها بصورة أبسط. الالتفاف هذا يعني لا تحاول تبسطها أن هي أمر عادي، هو مو أمر عادي هذا الالتفاف والناس اللي جايين يعني ما كان في مجال للهوى أن يكون إيه طبعًا إيه؟ طبعًا لا أنا ما أنكر طبعًا الناس يحبوني وأنا أحبهم يصورون يحبون طبعًا ما أحبه هو ليش بيصور نعم صور لأن يحبني نعم عرفشون وأنا أحبهم عرفشون حتى بقطر نفس الشيء يعني لما يجون يصورون وهذا كذي يعني بالعكس أنا مستأنس أن الناس تحبني الحمد لله هذا شيء طيب إنك تشوف الناس يحبونك ما اختلفنا إيه بس طبعًا. أنا أقصد إيه لكن هذا اللي صار يعني شيء مو بيدي يعني مو باختيار يعني ما لي شغل فيه يعني بس الله سبحانه وتعالى يجعلني عند حسن ظنهم والله يعني ما يكون يعني ظنهم خطأ الله المستعان يعني أنا اللي كنت أقصده من سؤالي إن الاستقبال كان لشخصية الشيخ عثمان المفتي أم للصورة النمطية القديمة اللي إحنا نعرفها من قبل يعني اللي كان تظهر بالإعلام أنا ما أنت وضحتها في بداية البودكاست أن ترى أنا نفس ما أنا يعني درسي واحد وثابت ما تغير، لكن أنا أقصد في النشاط الإعلامي هذا هو اللي بقول لك يا الحين نفس الكلام اللي قلته تو الله يحفظك، وهو قضية الشباب اللي قاعد يقطعون لأن حتى اللي يتصلون لي زين احبك في الله يا شيخ والله التيك توك ممتاز زين وهذه المقاطع اللي قاعد تسويها يا حلوه مو قاعد اسوي شيء ما تدري عنه يعني ما يونك يستشيرونك يقولوا لك بلا يشوف دكتور لا بلا إيه؟ بلا بس انا لان ما عندي وقت فما اشوف انا اخلي ولدي عبد الرحمن الله يحفظه عشان هو يتابع وياهم يعني في مثل لجنه اعلاميه مجموعه شباب عشان لازم ما اعطيهم معاشات لا لا لا انا اقصد انه يعني العمل المنظم إيه هذول المهتمين بهذا الموضوع إيه؟ الله يجزاهم خير هم مسوين لهم مثل الفريق بالواتساب زين ويعرضون اللي يبون يعرضون يعني ينشرون بين الناس اللي يقطعونه من دروس زين يقطعونه وانا حاط ولدي وياهم عبد الرحمن يتاكد يعني من لا يشاركهم في بالراي بالراي وكذا يقول هذه شيلوها هذا يعطوها العنوان غلط العنوان كذا وكلهم متعاونين مع بعض جزاهم الله خير في هذا الموضوع ذكرت المقاطع اللي تنتشر وهالامور تضايق من ربط اسم عثمان الخميس بلا يجوز يحطون مثلا دائما انت ما تشوفها انا اقول لك صوره انا بقول لك العكس ايه؟ انا اقول لي تسميحان لا لا انا اقول لك انا اقول لك لا انت يعني اذا كان مثلا يعني البعض يرى مثلا اذا كان للتشدد يعني وجه عمله يعني فوجهه الاول عثمان يعني عجيب ايه؟ خليني اقول لك شغله عيل. هي احيانا على السؤال يعني مو معقول واحد يسالني يقول يجوز يشرب خمر اقول له يجوز اقول له ما يجوز واحد وراه سالني عن الربا اقول له ما يجوز طبيعي هذا بس حسب السؤال إن اللفظ بس لا هذا اقول لك طرف انا كثرت عليكم طرف لا لا زين احنا عندنا مجلس عند اخوي الدكتور بدر الطريجي عندنا درس اسبوعي وحنا بالدرس وكذا فعقب ما خلص الدرس درس دواني يعني محفوف يعني واحد سأل اللي قاعدين قال لي أبو محمد شنو حكم كذا حتى أبو محمد يعني مو شيخ ما هو دكتور أبو محمد شنو حكم المسألة قلت ما يجوز هذا ما يجوز واحد ثاني هم سأل مسألة هم عامية عشان قلت له ما يجوز واحد ثالث سأل سؤال هم نفس الدرب قلت له ما يجوز فجزاه الله خير أخونا بدر طريجي قام قال يا جماعة ترى المود مو بالحيل الليلة كلها حرام لا حد يسأل يصير مرات يجيلك المود لا المود وافقت فالمهم من باكر العصر أنا بدر صاحبي حيل يعني فاتصال بيني وبين بدر شوك محمد قال لي أبو محمد في مسألة كذا كذا قال لي شنو قلت له لا ما فيها شيء قال خليه متصل الحين فهي على السؤال أما تقول لي كله ما يجوز مو صحة أنا ماني مشرع أنا مجرد يعني ناقل زين أنقل الحكم الشرعي إذا عرفته إذا عرفته أقول ما أعرف إذا ما أعرفه وتقول ده وايد ما أعرف والله شوف لأن أسئلة الناس بسيطة نوعا ما ومتكررة وكذا فغالبا أجاوب لكن تيني أسئلة أقول ما أعرف عادي زين أرجع لك على السؤال هل تتضايق من الانتقادات أو يعني هالأمور هذه اللي مثلا يرتبط اسمك بالشدة أول مرة أسمع هالكلام أنا على فكرة يعني الكل اللي دار مدارك يحبونك يا الله يحفظهم الله يحفظهم أول مرة أسمع كلام هذا أني أنا متشدد كذا في نظرهم يعني هذه واحدة الشغلة الثانية أبدأ على الانتقاد ما يزعجني أبدا بس إذا كان مؤدبا إيه إذا كان بأدب أن هذا الكلام غلط أفتى بكذا وهذا الكلام غلط بالعكس أخذ بصدر الرحب وأبحث فيها ممتاز. مسألة تأكد منها قد يكون هو كلام صح وتراجع ما عندي مشكلة وتسويتها إيه سويتها وايد إيه وايد زين لكن إن واحد غلط يتطنز هذا طاف ما أرد عليه بس يعني قصدي ما لك جبال يعني ما أهتم له طيب كشخص فاعل في العمل الدعوي والعمل الخيري والإنساني هل يتعرض هذا العمل للمضايقات تتعرضون للمضايقات أنا الآن ما شعرت بهذه المضايقات أبدا نهائي بالعكس أنا كان شفت ما أقصد من الحكومة يعني أقصد من يعني من الشارع طبعا في ناس اللي هم عندهم إساءة الظن أنت إيش تبي توصل له ما نوصل لك شيء لا لا إيش تبون بعدين تنزل انتخابات أنا ورا واحد قال لي أنت تنزل انتخابات قلت أنا أصعد ما أنزل قلت أنا الحين ما أنصح أحد يروح أنا اللي أنزل انتخابات ما في تقييد حق عملكم لا ما في لا لا لا من حكومة يعني؟ يعني لا لا لا شوف هذه ميزة الكويت زين. الحكومة الصراحة رأيتها بيضة في هالجانب جدا زين. يتوقلت الحين 230 210 مبرة ومبرة. وين تلقاها؟ وين تلقاها غير بالكويت؟ ما في تقييد. لا لا ها بالنسبة لي أتكلم هذه عن الجمعيات الثانية الله أعلم بحالهم ما اسم غيري. أنا برأيك جمعيتنا نهائي نهائي بالعكس مرة سوينا يعني اللي هو التبرعات العينية حاتونا الشؤون قلنا ممنوع شلون تسوي شيء ممنوع تسوي هالشغلة قلنا والله كانت وقت كورونا والظروف كانت يعني كذا وهذا وما راح تكرر يعني بالعكس أنا أتصور موقف الشؤون موقف الخارجية ممتاز جدا الحين ميزة الكويت الحين لو أنا أنا الحين أتكلم أنا رئيس مجلس الإدارة أروح الجمعية أعطيهم 50 دينار مثلا تقول لي هذا مثلا حطها بمشروع رحت الجمعية تفضل هذا 50 دينار حطها بمشروع عطنا هويتك لازم أنا هويتي أخذها مني أنا رئيس مجلس الإدارة عطنا هويتك دخل الفلوس باسم عثمان هو اللي مدخل 50 دينار لو 10 دنانير عطني هويتك عشان ادخل الفلوس هذا شلون شرطته ما يدخل دينار الا نعرف منين دخل هذه شغله الشغله الحين انت بتطلع الدينار الدينار طلع يطلع داخل الكويت يطلع خارج الكويت اذا بتطلع داخل الكويت لا اليه لا اليه تدخل داخل الكويت عن طريق الشؤون عندي المشروع الفلاني بدفع فيه المبلغ الفلاني عطنا اوراق البنك عطنا اوراق كذا عطنا اوراق كذا موافقة. معروف آليتهم حتى برا يعني مع الخارجية. برا مية مية. وتمويل إرهاب والغسيل. برا مية بالمية بالعكس الحين أنا عندي مشروع في الفلبين، أوغندا، قرقيزية، تركيا، باليمن، مصر، أي دولة في العالم. زين؟ أي أقول عندي مشروع كذا، أخاطب الشؤون، أخاطب الخارجية. الخارجية يقول وصل الفلوس حق الشؤون. أوصل الفلوس عندي مثلاً خلنا نقول المشروع 100,000. أعطي الشؤون 100,000. الشؤون تعطيها الخارجية. الخارجية تحولها حق السفارة سفارة الكويت مثلا أو باليمن أو بمصر أو اللي يكون إذا ما في سفارة القائم بالأعمال وكذا زين يستلم الفلوس هناك رسمي بشكل رسمي تكون هناك جمعية معترف فيها بذيك الدولة من الخارجية الكويتية إيه زين من السفارة عشان يروحون يستلمون الفلوس والسفارات الكويت هي تتابع المشاريع تابع عندك هاجس ان هناك تدخل دولي في مشاريعنا وعملنا الخيري حاليا لا طالما انك بهالطريقه هذه ماشي ما لا ما حد السلطه ما لاحظنا شيء ابدا لكن تقول لي يلا حول 100,000 حول 200,000 حول بدون ما تدري الحكومه لا صعبه صعبه لكن الدوله هي اللي قاعده تدفع انا مو قاعد ادفع شيء السفاره هي اللي قاعده تدفع هناك فهذا شغل دوله مو شغلي انا فهم بالعكس طيب يعني سؤال ختامي عادي اذا تبي تجاوب عليه ما تبي لا عادي عادي اللي ودك دكتور الان اللي قاعد يحصل تطبيع ام صلح لا ما هو صلح هذا لا ما هو صلح يعني احنا ضد اللي قاعد يصير هذا ما نقبله صحيح ما نتكلم فيه بهالطريقه لكن احنا نتكلم قواعد عامه اذا كان هدنة او محتلين ارضنا إذا كان هدنة الهدنة بابها مفتوح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من قريش 10 سنين صد ما استمر لأنهم غدروا لكن عطاهم 10 سنين بعض أهل العلم قال حد 10 سنين بعضهم قال لا مفتوح حسب تقدير الإمام يعني إمام المسلمين كان يقدرها لكن أقول له لا خلاص هذه لك ولن أسأل عنها وأرضي لك وهذا كذي قال لا ما يجوز أبدا هذا مو صلح لا مو صلح لا هذا مو صلح الصلح هو لفترة معينة أما الدائم هذا وخلاص انسوا فلسطين والقدس لكم وعليكم بالعافية وهذا ما يجوز هذا ما يجوز طيب كشعوب دكتور شلون نتعامل مع هذا الشيء يعني الناس في ظل هذا هذه الفتنة والزخم التطبيع شلون تتعامل مع هذا الأمر والله شوف بمنظور المصالح والمفاسد خلنا نقول في انت قلت لي شعوب في شعوب وفي حكام زين حكام لهم دربهم وشعوب لهم درب انا دائما اقول حق الناس كذي أقول يا جماعة يعني قضية لما تتكلم تقول الحاكم الفلاني سوى كذا والحاكم الفلاني سوى كذا والأمير الفلاني والملك الفلاني والسلطان الفلاني، وبعدين إيش تبي توصل له يعني؟ أنت بإصلاح الغلط ولا تبي تبرد شبدك وتتكلم خلينا نفش فضفض؟ شو اللي تبيه بالضبط؟ إذا تبي الإصلاح مو هذا طريق الإصلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه كان حول الكعبة، هذه الكعبة 360 صنم، شيء فوق حولها شيء فوقها شيء داخلها، 360 صنم زين. والرسول ترى قاعد بمكة مو شوية، بعد البعثة 13 سنة، يعني قبل البعثة 40 سنة عمره، لما نبئ عمره 40 وقعد 13 سنة، يعني طلع من مكة عمره 53 اللهم صل وسلم عليه، ما سوى شيء زين، لكن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو الناس شوي شوي لين الناس استجابت، ما استجابت هاجر ودعا، بعدين رجع فتح مكة زين. أنا أقول لهم الطريقة الصحيحة هي طريقة الرسول اللهم صل وسلم، هو قدوتنا. يعني أنا الحين كمثال، يعني الحين لما تقول لي مثلا سينمات مسارح مثلا فيها اختلاط دقدقة ومديشن وكلمات بذيئة وكذا، في عندي سينمات أفلام يعرضون فيها، في عندي بنوك ربوية مثلا، في عندي أخطاء مثلاً بالمجلس، بغض النظر شوف عاد شنو الأخطاء الموجودة، أي خطأ، أي خطأ موجود في البلد، أقول يا جماعة الخطأ هذا ترى منا حنا. الحين أعطيك مثال، أنا الحين ساكن زين، تغيري له شوية، خلنا نأخذ منطقة ثانية زين، الحين مثلاً فيها بنك، فيها البنك ال شو اسمه، ما أدري شنو بنك فيها بعد ثاني، شنو بنك، شنو فيه بنك إيه إيه كإسلام مثلاً، لكن ربويين زين. أنا أقول لهم تعال يا جماعة الحين هذا بنك ربوي، من اللي مقومه؟ أنت مقومه، لا تقعد تشك تقول لي بنك ربوي، تبي تسكر اقنع أهل أنا ما يحطون فلوسهم فيه، ادعو إلى الله، علم الناس أن الربا حرام وأن من كبار الذنوب، سواء اللي أنشأ البنك أو الذي يتعاطى معه زين، هذا كله مشتركين في الجريمة. فأنا لما أقنع أهل أشتغل على أهل أن الربا حرام وما يجوز وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، شو يسوون؟ يشيلون فلوسهم. البنك شو بيسوي؟ يحط له موظفين يأخذون معاشات ما يشتغلون، شو بيسوي؟ يسكر الفرع، بيروح فرع اللي زين، اروح حقها اقول لهم كذا كذا كذا كذا كذا مثلا، وهذا هكذا، انا ما اقصد البنك بالذات لكن عموم بشكل عام باي بلد في العالم. فحنا اللي مقومينهم السينمات المسارح مثلا، في فتره من فترات السينمات الكويت وقفت ماكو زباين، سكروا قبل ياجرونها، وصلت الكويت بعد الغزو السينمات سكرت ما في زباين، قام ياجرونها زين. فانتوا يا ناس الحفلات الغنائيه هذه، هذا المغني مثلا لما أو المطربة أو شيء فرقتها لما تي مثلا تي تأخذ لها مبلغ 50,000 100,000 150 حسب شهرتها وكذا زين. لما تقول لي التذكرة 300 دينار وهذا يروح يدش وهذا يدش وهذا يدش وهذا يدش يحضرون، راح تي والمنظم شي يبي بفلوس طبعا زين. لما أنا ما أروح وأنت ما تروح ولا هلي ولا هلك ولا جاري ولا جارك زين، يروح تي الحفلة وكبرها ومحاضرين 50 واحد، يسوون حفلة ينادونها مرة ثانية؟ لا، بس خلاص. إذن إصلاح المجتمع كأفراد، إصلح المجتمع من الداخل يتصلح البلد كلها، لكن بالتدرج شوي شوي. الناس مشكلتها عندنا شنو؟ إن لا الحين نبي نصلح ثورة زين، غير الحاكم في صلح الحاكم يتصلح كل شيء، مو صحيح الكلام هذا. لكن الحاكم نفسه إذا شاف كل الناس تبي شيء، هو شيء يبي كرسية زين، اشتبون ما نبي كربوي أبشر، بس أنا قاعد بكرسي ما نبي كذا أبشر. طيب أسقط هذا على موضوع فلسطين، يعني الناس شنو تسوي؟ الناس تعترض بالشارع، تربي عيالها إنه والله فلسطين مغتصبة ومحتلة، أم إنه يعني ترى الأمر يعني يحتمل؟ لا الرأي. ما يحتمل، ما يحتمل، ما يحتمل. لكن في الوقت ذاته أنا دائما أقول حتى اللي في غزة وفلسطين عسى الله يحفظهم وحفظ عيالهم، يعني أقول لهم يعني قضية أنك تطق إسرائيلي أو تذبح لك يهودي أو شيء كذا ويترتب عليه الترمى 50 فلسطينية أو تنهدم بيوتكم أو كذا غلط زين. لكن أنت الآن عد العدة ربع عيالك صح زين كذا، وبعدين راح يجي اليوم اللي يطلعون فيه. ترى إن يعني ما بتشعب هالموضوع، لكن راح. ترى إنها يعني المناوشات التي تحصل مثلا من قبل المقاومة الفلسطينية يعني ما لها داعي طبعا، إلا إذا كان في أشياء معينة اليهودي يتحرش، مثل المسجد الأقصى لما يوهم دشون عليهم بالمسجد الأقصى مثلا، يعني لا ما أدافع، جزاهم الله خير رأيتهم بيضة صراحة ورفعوا روسنا، عارف شلون؟ أما أنا أروح أتحرش فيه، بس هو ماخذ أرضه يعني، ماشي ماخذ أرضه، أقدر ولا ما أقدر؟ آه يعني إحنا عندنا الكويت اللي ما أقدر تعافسها صافحها، لأن أنا ما أقدر عليه، لا قص على نفسي زين. أنا لو راح أطق اليهودي وشيء أذبحه، وذبحت الاثنين يهود قناصة زين، ذبحت الاثنين وبعدين شو بترتب عليه؟ بنذبح 50 فلسطيني بس على على على موضوع يعني كيان إسرائيل وغيره ما نصفح. لا طبعا إيه، عشان بس أنا أوضح ذاك الله خير، ذاك الله خير، أحسنت الله أبو إيه عشان إيه ذاك الله خير بس تكون واضحة. إي صح، أنا مثل الكويتي يعني. إي فقصدي أنا ما ينطبق هذا المثل على إيه أحسنت الله يحفظك. فقصدي أنا أن اليهود الآن ممكن حتى الفلسطينيين يمكن يصالحونهم مصالحة اللي الهدنة، لكن مو تطبيع، عرفت؟ ممكن أنا أسكت الآن لكن أستعد ربي عيالي على هذا الشيء، ربي عيال عيالي مو إلا أنا، لكن خل أكون أنا خطوة في الطريق الصحيح، خل أكون لبنة في البناء الصحيح زين. لكن إن الحين ما أقدر، لا أقص على نفسي. وإذا قلت لك أنا الرسول 13 سنة في مكة يشوف الأصنام، يروح يصلي عند الكعبة الرسول، مو ما يباعد يصلي، والأذان ترى أذن إيه يصلي عند الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم زين، ومع هذا ما يتكلم، ما كسرها. ترى على فكرة في رواية واحدة إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبالليل وكسروا كم سنة، مو صحيح، مو صحيح أبدا. شيخ عثمان الخميس، أنا يعني سعيد أنك تكون ضيفنا في بودكاست إنسان، وهذا يمكن من لقاءاتك القليلة يعني اللي تطلع فيها، لكن شرفتنا. الله يحفظك، كان لقاء طيب والله، وسألتك حلوة ومرتب. أنت قلت لي أنا بتنشف ريجي، أنا ترى شارب 3 قلاصات. أنا ما شربت والله. أنا قلت يمكن ممنوع بس تحط الشكل. لا لا لا، بس مو بالعافية. جزاك الله خير دكتور، وإن شاء الله نأمل أن نلقاك في لقاءات ثانية في بودكاست إنسان. يعطيك العافية، الله يحفظك، شكرا.